كان الواجب أن تذكر مناقبه عليه الصلاة والسلام وأخلاقه وجهاده في سبيل الله وقلبه لجزيرة العرب من الإشراك بالله عز وجل من التوحيد، من الأخلاق الجاهلية الصالحة الفاسدة إلى الأخلاق الإسلامية. كان هذا هو الواجب أن يفعله، لكنهم جروا على نمط من قراءة موارد لا سيما إلى عهد قريب عبارة عن أناشيد وعبارة عن كلمات مشجعة، ويقال في ذلك من جملة ما يقال مثلا مما بقي في ذاكرتي والعهد القديم: حملت به أمه 9 أشهر قمرية. ما الفائدة من ذكر هذا الخبر؟ وكل إنسان منا تحمل به أمه 9 أشهر قمرية، فهل الرسول هو هذا؟ القصد هل أفضل البشر وسيد البشر عليه الصلاة والسلام يذكر منه هذه الخصلة التي يفترض فيها حتى الكافر؟ إذا خرج القصد من المولد، خرج عن هدفه بمثل هذا الكلام الساقط الواهي. بعضهم مثلا ينكرون لأنه ولد مختونا مشروعا، وهذا من أحاديث الضعيفة والموضوعة، فهكذا يمدح الرسول عليه السلام. يعني نقول أن الاحتفال في أصله لو كان ليس فيه مخالفة سوى أنه محدث لكفى وجوبا الاستعاذة عنه للأمرين السابقين، لأنه محدث ولأنه تشريع، والله عز وجل لا يرضى من إنسان أن يشرع للخلق ما يشاء. فكيف وقد انضم إلى المولد على مر السنين أشياء وأشياء مما غفرنا وما يقول الحديث فيما لو استعرضنا الكلام على ذلك؟ فحسب المسلم إذن التذكير هنا والنصيحة أن يعلم أن أي شيء لم يكن في عهد الرسول عليه السلام وفي عهد السلف الصالح، فمهما زخرفه الناس ومهما زينوه ومهما قالوا هذا في حب الرسول، وأكثرهم كاذبون لا يحبون الرسول إلا باللفظ وإلا بالغناء والتطريب ونحو ذلك، مهما زخرفوا هذه البدع، فعلينا نحن أن نظل متمسكين بما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم أجمعين. وتذكروا معنا بأن من طبيعة الإنسان المغالاة في تقدير الشخص الذي يحبه، لا سيما إذا كان هذا الشخص لا مثل له في الدنيا كلها، ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن طبيعة الناس الغلو في تعظيم هذا الإنسان، إلا الناس الذين يأتمرون بأوامر الله عز وجل ولا يعتدون، أو يتذكرون دائما وأبدا مثل قوله تبارك وتعالى: وتلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. فإذا كان الله عز وجل قد اتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا، فهو قبل ذلك جعله بشرا سويا، لم يجعله ملكا خلق من نور مثلا كما يزعمون، وإنما هو بشر، وهو نفسه تأكيدا لنص القرآن الكريم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، إلى آخر الآية. هو نفسه أكد ذلك في غير ما مناسبة، فقال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وقال لهم مرة: لا ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله فيها، لا ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله فيها، وإنما ضعوني حيث وضعني ربي عز وجل عبدا رسولا. لذلك جاء في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. هذا الحديث هذا تفسير للحديث السابق: لا ترفعوني